وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب باتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ما المراد بقوله أحسن ما أنزل إليكم من ربكم؟ القرآن. ما وجه حكمه؟ في ذاته طيب وفي أخباره وفي أحكامه وفي آثاره أربعة أشياء. طيب قوله تعالى من قبل أن يأتيكم العذاب باقة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسك عقيل كيف تقدر أن تقول نفسك؟ نعم خشية أن تقول نفسك. ما الذي قدر المؤلف؟ قال بادر قبل أن تقول. أيهما أرجح؟ لماذا؟ أقل تقديرا، وكلما كان أقل تقديرا فهو أول. طيب قوله أن تقول نفسه الضل العام هذه مثلة في سياق، فهل هي للإطلاق أو للعموم؟ نعم تعم يعني أي نفس. طيب قوله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة أصلها نعم يا حسرة نعم تقلبت الياء الى الف لانها للمده. طيب قول على ما فرطت في جنب الله، ما المراد في جنب الله؟ في جانب الله كذا. والمؤلف فسرها لا احد يتكلم بطاعة الله. طيب يعني متى أمكن حمل اللفظ على معناه اللغوي فهو أولى. طيب ألا يمكن أن يراد به جنب الله الذي هو جنبه؟ نعم لأن هنا متعدد لا نعم والتفريق من الإنسان ليس في جنب الله ذاته لكنه في حق الله يعني جانب الله الذي هو حقه. طيب وإن كنت لمن الساخرين إن هذه إن شرطية لا مخففة من الثقيل وش تقتضي؟ التوكيد. ذكرنا استطرادا أن إن تأتي بمعاني أربعة أو خمسة تأتي ما الذي يعين هذه المعاني؟ خالد السياق. طيب مخففة من الثقيلة مثالها مثل هذه الآية وإن كنت لمن الساخرين التقدير إني كنت لمن الساخرين. طيب وتأتي نافية مثالها